بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الجنائز الترجمة 66. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. قال حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبية قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت: من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ يكون الإمام الشعبي. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقم المسجد، ينظف المسجد، يجمع القمامة، كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا. قصته يعني ابنه يعني مات ليلا وكرهوا ان هم يعني يقضوا النبي صلى الله عليه وسلم او يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم فدفنوه ليلا. قال فحقروا شأنه، كأنهم قالوا انه مش يعني كان يقوم المسجد فحقروا شأنه. قال فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قول باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن، يقول وهذا أيضا من المسائل المختلف فيها. قال ابن المنذر: قال بمشروعية الجمهور. طبعا هذه حجة يعني ظاهرة، إن الإنسان لو فاته الصلاة على الميت يمكن أن يأتي على قبره فيجعل القبر بينه وبين القبلة فيصلي عليه، كبر عليه أكبر 4 تكبيرات، ويمكن أن تكون جماعة، لو إن جماعة يعني أتوا بعد ما دفن الميت يمكن أن يصلوا جماعة يأمهم أحدهم و يكبرون يعني عليه 4 تكبيرات. فقال مشروعية الجمهور، طبعا يعني حديث الباب يعني حجة للجمهور، ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة، طبعا حسن الظن بهم أنهم لم تبلغهم هذه الأحاديث. وعنهم: إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا. يعني هؤلاء العلماء قالوا لو دفن قبل أن يصلى عليه يمكن أن يصلى على القبر، ولكن صحيح أن الإنسان فاته الصلاة يعني عليه وصلى عليه آخرون يمكن أن يصلى عليه على القبر. كذلك يمكن أن تتعدد صلاة الجنازة، يعني جماعة صلوا على الميت ثم أتى جماعة أخرى، مع أن صلاة الجنازة فرض كفاية، يعني إذا صلى يعني جماعة من المسلمين سقط الحرج عن الباقين، ولكن يمكن أن يصلوا عليه مرة أخرى الذين لم يصلوا المرة الأولى، أو أنهم يعني فاتهم صلى عليه بعد أن دفن فيصلون على قبره. قول قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ القائل هو الشيباني، والمقول له هو الشعبي، وقد تقدم في باب الإذن بالجنازة بأتم من هذا السياق، وفي عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس، وتكلمنا هناك على ما ورد في تسمية المقبور المذكور، ووقع في الأوسط للطبراني من طريق محمد بن الصباح الدولابي. عن إسماعيل بن زكريا عن الشيباني أنه صلى عليه بعد دفنه بليلتين. طبعا بعض الناس أجازوا الصلاة على القبر ولكن قالوا بوقت معين، يعني ما مش على الإطلاق يعني. وقال إن إسماعيل تفرد بذلك، وراه الدارقطني من طريق هريم بن سفيان، في بعض نسخ هزيم، نسخة غير السلفية، هزيم ولا هريم؟ هريم، هريم بن سفيان عن الشيباني فقال بعد موته بـ3. ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني فقال بعد شهر. وهذه روايات شاذة، وسياق الطرق الصحيحة يدل أنه صلى عليه في صبيحة دفنه. يعني بعض الناس قالوا بالإب وقت معين يصلى عليه في قبره، ولكن أيضا يعني ما فيش دليل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى عليه على شهداء أحد يعني بعد يعني قبل الوفاة النبوية، فكان كالمودع للأحياء والأموات. قول في حديث أبي هريرة فآتى قبره فصلى عليه، زاد ابن حبان في رواية حماد بن سلمة عن ثابت ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وأن الله ينورها عليهم بصلاتي صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يعني قال إن النفس السلام الذي يصلى على الناس في الأيف القبور. طبعا ما فيش يعني دليل على الخصوصية، يعني كما أن صلاته وصلى عليه من صلاتك سكن لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة وكان يصلي، يقال له هذه زكاة بني فلان، يقول اللهم صل على بني فلان. فبعض من يأخذ الزكاة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطينا مكان الزكاة، الصلاة كان يدعو لنا. طبعا يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الدعاء، ولكن ليس معنى ذلك يعني أن دعاء غيره ليس فيه يعني أي نفع أو أي خير. وذلك كان من السنة أيضا أن الإمام الذي يأخذ الزكاة أو الذي تأتيه الزكاة يدعو لمن أتى بالإيه بالزكاة، يقول اللهم صل على بني فلان. طبعا لا يكون دعاء مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في شك أن دعاء المسلم يعني فيه خير. فأيضا يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي يعني أفضل صلاة وأكثر يعني نفع بصلاته، ولكن ليس مع ذلك أن صلاة غيره ليس فيها خير. يقول أشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ثم ساق من طريق خارجة ابن زيد ابن ثابت نحو هذه القصة، وخارجة من فقهاء المدينة السبعة. وفيها ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعة. قال ابن حبان في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره، أنه مش هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولكن الصحابة صلوا معه، وأنه ليس من خصائصه، وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا يتبعض لا ينهض دليلا للأصالة، أنهم يعني صلوا تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلى عليه فلا يصلى عليه، بأن القصة وردت في من صلى عليه، ويجب بأن الخصوصية تنسحب يعني على ذلك. وطبعا دعوة الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فيش عليها دليل، وخاصة أنهم لما صلى الصحابة صلوا خلفه ولم يقل لهم أن هذا خاص بي أو أنا الذي أصلي يعني عليه وحدي. واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصلي، فقيل يؤخر دفنه ليصلي عليه من كان لم يصلي، وقيل يبادر بدفنها ويصلي الذي فاته على القبر، وكذا اختلف في أمد ذلك. فعند بعضهم إلى شهر، وقيل ما لم يبلو الجسد يتحلل الجسد، وقيل يختص من كان من أهل الصلاة عليه حين موته، وهو الراجح عند الشافعية، وقيل يجوز أبدا، والله أعلم هذا الراجح. باب الميت يسمع خفق النعال. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بدل من الرجل، في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، يعني يرى مقعده من النار ومقعده في الجنة حتى يزداد فرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، الإيمان تقليد، يعني أنه أو لم يدرس التوحيد ولم يعرف الله عز وجل ولم يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول لا دريت لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، يعني يعاقب على جهله، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يلي إلا الثقلين، هم الإنس والجن لأنهم مكلفان. قول باب الميت يسمع خفق النعال. قال الزين بن نير جرد المصنف ما ضمنه هذه الترجمة ليجعله أول أداب الدفن من إلزام الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة الوطئ عليها كما يلزم مع الحي النائم. وكأنه اقتطع ما هو من سماع الأدميين من سماع ما هو يعني من الملائكة، وترجم بالخفق ولفظ المتن بالقرع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الخفق، وما رواه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث طويل فيه وأنه لا يسمع خفقا عليهم. وطبعا الأصل الموتى لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، ولكن يعني قد يسمعه الله عز وجل في أوقات يعني معينة، كما أنه في هذا الوقت يسمع خفق النعال يعني بعد أن يدفنوه. وكذلك يعني في قصة يعني قتل يعني بدر لما ألقوا في خليب بدر وناداه النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإن وجدنا ما وعدنا الله ورسوله حقا. فقال له عمر يا رسول الله ما تخاطب يعني إلا أجساد قد تجيفت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أنكر عليه هذا الكلام وما قال له إن الموتى يسمعون، بل قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أن الله جل أسمعهم يعني ذلك تقريعا لهم. فكما يقولون لا يتعرض خاص وعام، فالأصل أن الموتى لا يسمعون، ولكن هؤلاء أسمعهم الله عز وجل تقريعا النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في هذه اللحظات عندما يدفن الميت ويتولى عنه أصحابه يسمع قرعا عليهم حين يولون عنه مدبرين. يقول روى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليسمع خفقا عليهم إذا ولوا مدبرين. أخرجه البزار وابن حبان في صحيحه هكذا مختصرا. وأخرج ابن حبان أيضا من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحوه يعني من حديث طويل وسئل به على جواز المشي بين القبور بالنعال. وطبعا في حديث يعني يعرض ذلك، وهو لما قال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتي، سبتية هي النعال منزوعة الشعر يرحمه الله. ففي قالوا ان المنهي عنه النعال منزوعة الشعر، لا كل نعالنا طبعا منزوعة الشعر يعني كأن فيها نوع من الترف، وفي قال ان هذا العل خاص يعني دي حديثة حال يتطرق اليها الاحتمال. فالحاصل إن هنا يسمع خفقا عليهم استدل بها على من قال بجواز المشي بين القبور بالنعال، ولا دلالة فيه. قال ابن الجوزي ليس في الحديث سوى حكاية عمن يدخل المقابر، يعني زي الحديث زي قول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، يعني بعض الناس يقولون يجوز اتخاذ المساجد على القبور، واستدلوا بقصة يعني أصحاب الكهف، ولكن الواقع يعني ليس في ذلك دليل، لأنها حكاية يعني فعل الغالب من الناس والذين يغلب عليهم الجهل، أن لو أرادوا تعظيم أحد يقول نقيم عليه مسجدا. ولكن الأحاديث الصحيحة يعني تقول لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وتقول سيدة عائشة يحذر ما صنع، وتقول لولا ذلك لأبرز قبره. فيقول ليس في هذا الحديث يعني سوى الحكاية عمن يدخل المقابر، وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحريما انتهى، وإنما استدل به من استدل على الإباحة أخذا من كونه صلى الله عليه وسلم قاله وأقره، فلو كان مكروها لبينه، لكن يعكر عليه احتمال أن يكون مراد سماعه إياه بعد أن يجاوز المقبرة، ويدل على الكراهة حديث بشر بن الخصاصية إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان، فقال يا صاحب السبتيتين ألقن عليك. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وأغرب ابن حزم فقال يحرم مشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها وجمود شديد. وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنها لما فيها من الخيلاء، فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه، وهو حديث صحيح كما سيأتي في موضعه. وقال الطحاوي يحمل نهي الرجل مذكور أنه كان فين عليه قدر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه ما لم يرى فيهما أذى. وبعض الناس قالوا بالكراهة يعني جمعا بين النصوص، يعني أن يكره السير بالنعال يعني بين المقابر، طبعا إذا خشي وجود شوك أو أذى يعني مثلا يمكن أن يصيبه فلا ضرر ولا ضرار، يعني أنه يلبس إين عليه. قوله حدثنا عياش وابن الوليد الرقام كما جزم أبو نعيم في المستخرج وهو بتحتنية ومعجمة، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، وساق حديثه مقرونا برواية خليفة عن يزيد بن زريع على لفظ خليفة، وسيأتي مفردا في عذاب القبر عن عياش بن الوليد بلفظه وما فيه من زيادة، ويأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. وقوله هنا إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه، كذا ثبت في جميع الروايات. فقال ابن التين إنه كرر اللفظ والمعنى واحد، وروايته أن روايته ورأيته أنا مضبوطا بخط معتمد، وتولى أو بضم أولي تولي وكسر اللام على البناء المجهول، وتولي أي تولى أمره أي الميت. وسيأتي في رواية عياش بلفظ وتولى عنه أصحابه، تولوا يعني أرادوا أن يغادروه يعني بعد أن دفنوه، يعني مش تولوا أمر الميت لأن هذا إخبار بعد الدفن، أو تولي أمر دفنه، ولكن صحيح تولى عنه أصحابه الموجود في جميع الروايات عند مسلم وغيره. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، يعني في مكة والمدينة. طبعا سنة الإنسان يدفن حيث مات، يعني ما يستحب نقل الميت، ولو أوصى أنه يدفن مثلا في بلده أو ينقل إلى بلده لكانت هذه الوصية مخالفة للسنة، يعني إلا إذا أمكن نقله يعني إلى مكة أو المدينة أو بيت المقدس. قال باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي وطاووس بن كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه، أن كان موسى عليه السلام كان عنده غيرة ورأى رجلا في بيته فصكه ففقع يعني عينه، فهو ما عارف يعني أنه يعني ملك تشكل في صورة رجل، ورأى رجلا غريبا في بيته فرجع إلى ربه يعني ملك الموت، فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة، يعني كل شعرة غطت يده من ظهر الثور يعني يعيش يعني سنة زيادة يعني. قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، هو يقترب من الأرض المقدسة، وهذا الشاهد في الإيه في الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم يعني هناك يعني عند الأرض المقدسة أو عند قبر موسى لا أريتكم قبره أو قبره لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قول باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. قال الزين بن المنير المراد بقوله أو نحوها بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين، يعني إذا كان ذلك بالنسبة لبيت المقدس فمكة والمدينة من باب أولى لأن هذه أشرف من بيت المقدس، وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء تيمنا بالجوار وتعرضا للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى عليه السلام انتهى. وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس، والذي رجحه عياض وقال المهلب إنما طلب ذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه، على القول بأن يعني بيت المقدس يعني أو فلسطيني أرض المحشر. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة أرسل ملك الموت إلى موسى الحديث بطوله من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عنه، ولم يذكر فيه الرفع وقد ساقه في حديث الأنبياء في الجزء السادس فتح الباري من هذا الوجه. ثم قالوا عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أنه فعلا هنا الحديث عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى، يعني لم يصرح بالرفع، ولكن هذا طبعا له حكم الرفع، أو لعله أشار إلى أن الحديث يعني في روايات أخرى يعني صرح بالرفع. يقول لم يذكر فيه الرفع يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد سقاه في حديث الأنبياء من هذا الوجه. ثم قال: وعن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين يعني من كلام أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فيه رمية بحجر أي قد رمية بحجر أي أدنني من مكان إلى الأرض المقدسة هذا القدر، أو أدنني إليه حتى يكون بيني وبينها هذا القدر رمية بحجر. وهذا الثاني أظهر وعليه شرح ابن بطال وغيره. وأما الأول فهو إن رجحه بعضهم فليس بجيد، إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر من ذلك، ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول أرض مقدسة كان قدر رمية فلذلك طلبها. لكن حكى ابن بطال عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعم موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته انتهى. ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه 40 سنة إلى أن أفناه الموت، فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع إلا أولادهم، ولم يدخلها معه أحد ممن امتنع أولا أن يدخلها كما سيأت شرح ذلك في حديث الأنبياء. ومات هارون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح كما سيأتي واضحا أيضا. فكأن موسى لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن نبشه بعد ذلك ينقل إليها طلب القرب منها، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، وما قارب الشريف هو شريف. وقيل إنما طلب موسى الدنو لأن النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل، وفي نظر لأن موسى قد نقل يوسف عليهما السلام معه لما خرج من مصر كما سيأتي ذلك في ترجمته إن شاء الله تعالى. وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني والله أعلم. واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب، والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يوجد هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة، لو هينقل الأرض شريفة أو جوار أنبياء مثلا فجائز، ولكن لو هينقل لأرض فيش في مصلحة شرعية أو فائدة فزي تأخير الدفن يعني لو يؤخر من أجل اجتماع الناس وكثرة الصلاة عليه فيجوز التأخير، ولكن لو فيش مصلحة في التأخير فالتعجيل أولى. يقول كالدفن في البقاع الفاضلة، وتختلف الكراهة في ذلك، فقد تبلغ التحريم والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت الأرض الفاضلة كمكة وغيرها والله أعلم. آخر ترجمة: باب الدفن بالليل يعني مشروعية أو جواز أو حكم الدفن بالليل. قال: ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. وطبعا الأثار التي يريدها البخاري تدل على مذهب البخاري، فلم يجزم بالحكم، قال باب الدفن ما قالش استحباب أو جواز، ولكن الأثر الذي أورده يدل على جواز يعني ذلك، وإن أبو بكر رضي الله عنه دفن ليلا مع وجود الصحابة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلته، يعني هذا الرجل الذي كان في قبر المنبوذ دفن أيضا ليلا، قام هو أصحابه وكان سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة. فصلوا عليه. قول باب الدفن ليلا أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك، محتجا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يخبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك، أخرجه ابن حبان. لكن بين مسلم في روايته السبب في ذلك ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفر غير طائل وقبر ليلا، فزجر أن يخبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أو حتى يصلي عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فدل على أن النهي بسبب تحسين الكفن، وقوله حتى يصلى عليه أو يصلي عليه مضبوط بكسر اللام، فيصلي عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السبب آخر يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما أنكر ذلك في الليلة ولكن أنكر أنهم دفنوه دون أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل أن يصلي عليه، يعني من أجل أن ينفع يعني أصحابه، من أجل أن ينفع يعني أمته، أو أن السبب أن الكفن كان غير طائل فكأنهم لو تأخروا وكفنوا بكفن طائل لكان يعني أولى. يقول وإلا فلا. وبه جزم الطحاوي واستدل المصنف للجواز بما ذكره في حديث ابن عباس ولم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم إياه بالليل بل أنكر عليهم عدم ألامهم بأمره. فلعل هذا النهي كان في بداية الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يصلي على يعني كل واحد من أصحابه مات، فكان يحرص على أن يصلي عليه حتى لو كان ليلا، ولكن لما كبرت سنه صلى الله عليه وسلم أو أشفق عليه الصحابة فصاروا قد يدفنوا ليلا دون أن يخبروا. وأيد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكر أنه دفن يعني ليلا، وكان ذلك الإجماع منهم على الجواز. وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس قريبا، وأما أثر أبي بكر فوصله المصنف في أواخر الجنائز في باب موت يوم الاثنين من حيث عائشة، وفيه ودفن أبو بكر قبل أن يصبح. ولابن أبي شيبة حيث القاسم بن محمد قال دفن أبو بكر ليلا، وحيث عبيد ابن السباق أن عمر دفن أبو بكر بعد العشاء الآخرة، وصح أن عليا دفن فاطمة ليلا كما سيأتي في مكانه. فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.